إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق لله جل وعلا والأمر له وحده لا شريك له وهذه مخلوقات من مخلوقات الله سخرها الله جل وعلا لمصالح عباده فلا تتصرف في نفسها ولا تتصرف في غيرها بل الكل مخلوق مربوب لله جل وعلا. إن في ذلك لآيات خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آيات لقوم يعقلون دلالات لقوم يعقلون عندهم عقل يستعملونه فيستدلون بهذه الآيات على وجود الله جل وعلا والموجد لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فآيات الله تدل على وجوده سبحانه والموجد لها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم لما بين جل وعلا ما سخره من المخلوقات العظام في السماوات عقب ذلك بما سخره جل وعلا في الأرض لمصالح عباده وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ما ذرأ لكم أوجد وخلق لكم في الأرض من النباتات والحيوانات والمعادن التي تستفيدون منها والجبال والبحار وما أوجد في هذه الأرض لمصالح العباد وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه تجده مختلف اللون مختلف الشكل يغذى بشيء واحد فيخرج بأمره جل وعلا مختلف متفاوت ربما يكون بالشجرة الواحدة أنواع الطعوم والألوان مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون لقوم يتذكرون ويتعظون لمن حولهم بعد التأمل والتدبر فيستدلون بذلك على وجود الخالق جل وعلا المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فآيات الله العلامات تدل على وجوده جل وعلا وهو جل وعلا المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الله جل وعلا يلفت نظر عباده وينبههم إلى هذه المخلوقات العظام وعظمة المخلوق تدل دلالة واضحة على أن الخالق جل وعلا أعظم وأكبر. الخالق جل وعلا الأعظم الأكبر هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد انتهك أكبر أنواع الذل، لأن أحد حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم، وأظلم من ذلك وأشد ظلما صرف حق الله جل وعلا الخالق للمخلوق. فالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة، عليها أساس العمل، فلا يقبل الله جل وعلا عمل العبد ما لم يحقق أنواع التوحيد الثلاثة، وهو المتضمن لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن صرف شيئا من حق الله لغيره فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. ومن عمل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن نجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فمن عبد الله أو تقرب إلى الله بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يحقق شهادة أن محمد رسول الله. فعلى العبد أن يتأمل ويتفكر لما خلق في هذه الدنيا، وما الغرض من وجوده. وقد بين الله ذلك جل وعلا في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا يليق ولا يصح أن يشرك الخالق والمخلوق في شيء من أنواع العبادة، بل العبادة للخالق وحده ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة والمتابعة، وأهل البدعة صلوات الله وسلامه عليه، وهو المبلغ عن الله جل وعلا، وهو الذي عرفنا ودلنا على عبادة ربنا جل وعلا وحده لا شريك له، الذي يريد نجاة نفسه يخلص العبادة لله وحده ويجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن توجه إلى غير الله في طلب أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فقد كفر بالله العظيم، ولهذا يحبط صلاته وصيامه وجميع عمله. العبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رغب العبد في تحقيق أمر من الأمور فيتوجه إلى من بيده ذلك وهو الله، ولم يجعل الله جل وعلا بينه وبين عباده واسطة، بل قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبقدر استجابة العبد لربه جل وعلا يرشد ويسعد في الدنيا والآخرة. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فالموفق هو من تدبر وتأمل في آيات الله واستدل بها على وجوده جل وعلا، وأعطى ربه جل وعلا جميع أنواع العبادة ولم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.